بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته واهتدى بهداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأكارم، فإني أحمد الله عز وجل الذي جمعنا في هذا المكان نتذاكر بابا من أبواب العلم. وأنتم أيها الإخوة تعلمون أن تناول العلم عموما والفقه بالخصوص يكون تناوله بأحد طريقين: إما بتناوله عن طريق معرفة الأبواب كاملا، أو أن يكون تناول عن طريق معرفة المسائل والفروع دون الدخول في كليات الأبواب. وقد ذكر أهل العلم رحمهم الله تعالى أن الذي يكسب المرأة تمام الملكة في الفقه ويجعله متصورا لتمام المسائل بأشباهها ونظائرها وجمعها وفرقها والأصل فيها والقاعدة يكون بتعلم الأبواب. ولذلك نقل أبو موسى المديني رحمه الله تعالى عن بعض أشياخه أنه قال: إذا أردت أن تعرف بابا وأن تضبط مسائله فإذا أردت أن تعرف فنا وتضبط مسائله فاعرف أبوابه، ثم ادرس كل باب من هذه الأبواب على حدة. ونحن في هذه الليلة سنتدارس بابا كاملا وهو باب الجنائز. وقد جاء عن بعض أهل العلم رحمهم الله تعالى أنهم كانوا يحثون على هذه الطريقة، وهي تناول العلم عن طريق معرفة الأبواب. فقد جاء عن الحسن بن أبي الحسن البصري رحمه الله تعالى فيما روى أبو عمر بن عبد البر رحمه الله جل وعلا أنه قال: إني لتدارس باب من أبواب العلم أحب إلي من كذا وكذا من الطاعات. وذلك أن المرأة إذا ضبط بابا أحسنه وأتمه وعرف محترزاته وضبط المسائل التي فيه. ونحن في هذه الليلة بمشيئة الله عز وجل نتدارس موضوعا عنون له بمسائل في أحكام الجنائز. إذ الجنائز كما ذكر أهل العلم إنما هي جمع للجنازة أو الجنازة، وقالوا: والجنازة هي الميت، والجنازة بالكسر هي النعش الذي يوضع عليه الميت. وعلى ذلك فإننا عندما نتكلم عن أحكام باب الجنائز فإننا نتكلم عن الميت وما يصنع به من حين موته إلى ما بعد ذلك، ونتكلم عن الفعل الذي يصاحب هذا الميت من حمل ونحوه. وسيكون بمشيئة الله عز وجل حديثنا في هذه الليلة مقسما على المراحل التي تمر بها الجنازة، فإن الجنازة تمر بمراحل متعددة وتمر بأجزاء متنوعة، ومعرفتنا لهذه الأجزاء مفيد من جانبين. الجانب الأول أن يعرف المرء المسائل على دقتها وبتفصيلها، والجانب الثاني أن يستطيع أن يميز بين الأشباه التي ربما اختلف الحكم فيها. وأضرب لذلك مثلا قبل الخوض في هذه الأقسام والأجزاء في مسألة قراءة القرآن عند الميت، فإن أهل العلم رحمهم الله تعالى ذكروا أن قراءة القرآن على المحتضر أو المحتضر اسم فاعل أو اسم مفعول أنه مشروع، وسيأتي الدليل على ذلك. فإذا قبضت روحه وتوفي فإن قراءة القرآن عنده ممنوعة. فمعرفة المراحل التي تمر بها الجنائز مهم، ومثله يقال في التلقين، فإن التلقين حال الاحتضار مشروع، وبعده وبعد الدفن مثل ذلك ممنوع. وهكذا من المسائل التي إذا عرف المرء المراحل التي تمر بها الجنازة زال عنه إشكال كثير يرد عليه في ظنه أن المسائل متشابهة. وكثير من الوهم الذي يدخل على بعض طلبة العلم إنما يدخل عليهم من جهة أنهم لا يفرقون بين المسائل المتشابهة، فينقلون حكم مسألة إلى نظيرها مع أن الحال فيهما مختلف. لأجل الوقت وضيقه فإننا نبدأ بهذه المراحل مباشرة، بعد ذكر قاعدتين مهمتين سيكثر الحديث عنهما وتردادهما كثيرا. القاعدة الأولى أن أغلب أحكام الجنائز إنما شرعت لاحترام الميت، وعلى ذلك فليس المقصود من أحكام الجنائز تعظيم الميت، فإن تعظيمه إنما يكون بعمله، فلا يعظم عند الله عز وجل إلا بما قدم. وليس المقصود من أفعال والأعمال المشروعة في الجنائز إكرام أهل الميت إلا في مرحلة واحدة، وهي مرحلة الحمل، أي حمل الميت، سنتكلم عنها في محلها. وبناء على ذلك فإن الزيادة على الإكرام ممنوعة إن كان فيها تعظيم له، أو كان فيها ضدها من تحقير له، أو كان فيها تخصيص لجماعته وأهله إن كانوا من ذوي الذوات والأشرف. والدليل على هذه القاعدة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الجلوس على المقابر، ونهى عن كسر عظم الميت، فقال إن كسر عظم الميت ككسر عظم الحي. وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن حرمة الميت كحرمة الحي، أي من حيث الاحترام لا من حيث التعظيم والإنزال فوق المنزلة. وهذا هو ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يظهر قبره وأن يرفع كما قالت عائشة رضي الله عنها. القاعدة الثانية أن الشارع احتاط في باب الجنائز، إذ كثير من البدع وكثير من ذرائع الشرك إنما دخلت على الناس في الإسلام وقبله، إنما دخلت عليهم من هذا الباب. وأنتم تعلمون ما حدث من أول شرك في البشر في قوم نوح عليه السلام، فإنهم أخذوا أصناما ودا وسواع ويغوث ويعوق ونسرا، وإنما كان بدء ذلك منهم أنهم عظموا أمواتا وأنزلوهم فوق منزلتهم، فلذلك كان هذا الشرك. وبناء على ذلك فإن الشرع يمنع من كثير من الوسائل من باب سد الذريعة، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم ما نهى عن الصلاة في شيء وإليه إلا إلى المقابر. نعم نهى عن الصلاة في الحشوش، ونهى عن الصلاة في الحمام، ولكنه لم ينهى عن الصلاة إليها، وإنما نهى عن الصلاة في وإلى المقابر، لأن العلة في ذلك إنما هي سد باب الشرك والذرائع المفضية إليه. نبدأ بأول مرحلة من مراحل الجنازة التي تمر بها، وهي مرحلة الاحتضار، فإن المرأة قبل وفاته يحتضر، وهذا الاحتضار ملحق بالموت من حيث التصرفات، فلا يصح من المحتضر تصرف مطلقا، لأن تصرفات المحتضر في حكم الميت، فلذلك يحكمون أنه لا تصح تصرفاته إلا في الثلث وما يتعلق بذلك. وقد بين أهل العلم رحمهم الله تعالى أحكاما تتعلق بالمحتضر من تصرفاته، وليس هذا محل بيانها، وإنما يهمنا قبل ذلك أن نتكلم أن هذه المرحلة وهي مرحلة الاحتضار قد تطول وقد تقصر، وليس طولها دليل على صلاح في المرء ولا على ضد ذلك، كما أن قصر فترة الاحتضار ليست دليلا على صلاح المرء ولا على ضد ذلك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا فصبر كان وكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وليس ذلك لغير المؤمن. المؤمن إن ابتلي وجاءه المرض وزاد عليه وطال احتضاره كان أجره عظيما. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في المسند من حديث أبي سعيد لما وعك وعكا شديدا وقال أني أوعك كما يوعك الرجلان منكم. فالمرء إذا مرض في احتضاره وزاد احتضاره وقال يؤجر عليه إن كان مؤمنا. وإن قصر احتضاره وكان موته فجأة فإن هذا أيضا رحمة من الله عز وجل له. وقد روى ابن أبي شيبة وغيره من حديث ابن مسعود وعائشة رضي الله عنهما موقوفا أنهما قالا وروي مرفوعا وله حكم الرفع أنهما قالا إن موت الفجأة رحمة بالمؤمن وأخذة أسف أو آسف على الفاجر. وذلك أن المؤمن متق لله عز وجل تائب له سبحانه وتعالى قد رد المظالم التي عنده وأدى الحقوق التي عليه، فإذا جاءه موت الفجأة من غير احتضار طويل كان ذلك رحمة من الله عز وجل له ورأفة به. وأما الفاجر والكافر فإن موت الفجأة أخذ أسف أي غضب، أو آسف وهو الغاضب، فلا يمكنه أن يتدارك أمره بتوبة ولا يرد مظالم إلى أهلها، مما يدلنا على أن حال المؤمن في الصفتين واحد، والمؤمن لا يحكم بحسن خاتمته بطول احتضار ولا بقصره، وإنما مرد ذلك إلى الله عز وجل. من الأحكام المتعلقة بالاحتضار أنه يستحب عند احتضار المرء أن يقرأ عنده آيات من كتاب الله عز وجل، وقد روي في الحديث لكن فيه ضعفا، وإن حسنه بعض أهل العلم، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: اقرأوا على موتاكم سورة ياسين. وهذا الحديث وإن كان ضعيفا إلا أن مشروعية القراءة عند الميت وردت عن غير واحد من السلف، ونص عليها كثير من فقهاء المسلمين كالشيخ تقي الدين والشيخ ابن باز وغيرهم، وذلك أن المرأة إذا قرئ عليه كتاب الله عز وجل لانت نفسه واطمأنت، فكان لقراءة القرآن والاستماعه وسماعه لهذه الآيات العظيمة من كتاب الله عز وجل أثرا في راحة باله وفي سهولة خروج روحه وتيسير الاحتضار عليه. لذلك قال الفقهاء رحمهم الله تعالى: إن قراءة القرآن على المحتضر مشروعة بخلاف من مات، فإن المرأة إذا قبضت روحه فإن قراءة القرآن عنده بدعة، إذ لم يرد حديث ولا أثر عن أحد من الصحابة رضوان الله عليهم أنهم قرأوا على الميت شيئا من القرآن مطلقا، وإنما الذي جاء إنما هو إهداء الثواب، وهذه مسألة مختلفة عن مسألتنا وهي القراءة عند الميت. من المسائل التي يستحب للمحتضر أو يستحب لمن حضر المحتضر أن يفعلها أن يلقنه، وذلك أن يلقنه الشهادة، وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. وقد قال أهل العلم كما في البخاري أن تلقين الميت يكون على صفتين: الصفة الأولى أن يكون على صفة الأمر فيقال، ولكن بعض وطائف جسده من حركة القلب والتنفس باقية، وقد يكون الموت موتا كاملا فتتعطل سائر أعضاء جسده، وهذا الثاني هو المقصود في الشرع، فإنه لا يجوز تغسيل ميت ولا تجهيزه إلا أن يكون موته موتا كاملا. والفقهاء الأوائل ذكروا علامات من انحراف الأنف وارتخاء المفاصل ونحو ذلك من العلامات المشهورة المبينة في كتب الفقه، وهذه واضحة يعرفها كل من باشر ميتا. إذا تبين أن المرأة قد مات فإنه يستحب فعل أمور لهذا الميت. أول هذه الأمور أنه يوجه للقبلة إن لم يكن قد وجه إليها، وفي هذه الحالة فإن توجيهه للقبلة يكون بالصفة الثانية فقط، بأن يجعل على ظهره ولا يجعل على جنبه، لأنه لو جعل على جنبه ربما سقط على وجهه أو احتاج إلى رافد يرفده، فلذلك استحب العلماء أن الميت يكون وجها واحدا على ظهره، وإنما تكون قدماه متجهة إلى القبلة. ومما يستحب لمن حضر ميتا أن يغمضه، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما حضر وفاة أبي سلمة رضي الله عنه أغمض عينيه، وفي هذا الفعل احترام للميت، إذ حينما يرى الميت بعد ذلك قد شخصت عيناه حينما يبرد جسده، يكون في ذلك عدم احترام له، فمن احترامه أن تغمض عيناه ما دام طريا حار الأعضاء. ومما استحبه العلماء أيضا فعل بعض الأمور التي تسهل تغسيله، فإنهم في الزمان الأول استحبوا شد اللحيين لكي لا يكون فاه مفتوحا لما في ذلك من مظنة دخول الأوساخ في فيه، ولما في ذلك من عدم احترام الميت حينما يكون فاه مفتوحا. وكذلك استحبوا أن يوضع على بطنه شيء كحجر أو مرآة ونحو ذلك لكي لا ينتفخ بطنه، وهذه الأمور إنما هي مستحبة وليست واجبة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما توفي لم يوضع بعد وفاته على بطنه شيء، لأن الصحابة رضوان الله عليهم نسوا ذلك، فدل ذلك على عدم وجوبه، وإنما هو مستحب احتراما للميت. ومما ذكره أهل العلم أنه يستحب تسجيته، أي تغطية وجه الميت، لأن الميت حين ذاك من احترامه ألا ينظر كل أحد إلى وجهه. ولذلك قال الفقهاء رحمهم الله تعالى إن من احترام الميت ألا ينظر الناس إلى وجهه، وألا يكثر الحاضرون تغسيله، وإنما يحضر تغسيله من دعت الحاجة إلى حضوره من أوليائه أو من المعاونين، لأن المرء يكره دائما أن يرى على حالة مكروهة. فكثير من الناس إذا أراد أن ينام منع الناس أن ينظروا إليه، لأنه في حالة يكره الناس أن ينظروا إليه فيها. فمن احترام الميت أن يسجى إن كان في أول وقته، ثم بعد ذلك لا يحضر رؤية جسده إلا من تقوم الحاجة بهم أو المصلحة بحضورهم. ومما ذكره أهل العلم أيضا أنه يستحب تلين مفاصله، لكي إذا حضر وقت التغسيل تكون مفاصله لينة، وذلك بشد ساعده على عضده، وفخذه على بطنه، وساقه على فخذه، وهكذا، لتكون مفاصله لينة بعد ذلك. وهذه الأمور التي ذكرها الفقهاء إنما استحبوها من باب المصلحة في التسهيل في تغسيله وحمله بعد ذلك. وقد يكون من الأمور في بعض الأزمان ما لا يكون في الزمان الأول، ففي زماننا هذا على سبيل المثال جاءت الثلاجات التي تحفظ الأموات ولا تجعل تخرج منهم رائحة ولا نتن، فلذلك لو قال امرؤ إنه يستحب وضع الميت في الثلاجة أو ما يقوم مقامها لما أبعد عن طريقة أهل العلم، لأن المقصود من هذه الأفعال جميعا إنما هو احترام الميت وتوقيره، وفي ذلك احترام له ولا شك. مما يستحب أيضا في فعل ما بعد الوفاة الإسراع في تجهيزه، والنبي صلى الله عليه وسلم بين أن الأفضل أنه إذا توفي المرء أن يسرع في تجهيزها لكي تلقى عن الأعناق. ولكن هنا بعض الناس ربما تعنى تأخير التجهيز لسبب أو لآخر، فربما قصد التأخير لنقل الميت من بلد إلى بلد آخر، كمن يوصي أن يدفن في بلد ما. فهل نقول في هذه الحالة إن الأفضل أن يسرع في تجهيزه وأن يدفن حيث مات، أم أن الأفضل في حقه أن ينقل إلى البلد الأخرى إنفاذا لوصيته؟ جاء عن عائشة رضي الله عنها أن أخاها لما توفي أمر بأن ينقل إلى بلد أخرى، فقالت عائشة رضي الله عنها لو حضرت وفاته لما دفنته إلا حيث مات. وهذا القول من عائشة رضي الله عنها يدلنا على أن الأفضل إنما هو الإسراع وعدم نقل الميت إلى بلد آخر. ولذلك صدرت الفتوى من الشيخ عبد العزيز بن باز أن الميت إذا أوصى أن يدفن في بلد ما فإنه لا يلزم إنفاذ وصيته، مطلقا، وإنما يكون إنفاذ وصيته للورثة، وليس الإنفاذ أو عدمه فيه أجر، لأن هذه لا مصلحة فيها للميت. البعض من الناس قد يتأخر في تجهيز الميت بقصد انتظار المصلين، فهل الإسراع في تجهيزه مع قلة المصلين أفضل، أم تأخير الصلاة عليه مع كثرة المصلين أفضل؟ يقول أهل العلم رحمهم الله تعالى إن كثرة المصلين واجتماعهم إذا عارض الإسراع بالجنازة فإن الإسراع بها أفضل، إلا أن يشهدها أولياؤه أي قراباته وعصابته، فهؤلاء إذا كانوا بعيدين فإن الأفضل أن يحضروا، وأما من عداهم من الناس فإن الأمر فيه سواء. ولذلك فإن الأفضل للميت ولأهله أن يسرعوا في الصلاة وأن يسرعوا في التجهيز، وإن لم يحضر العدد الذي يريدونه ما دام الأولياء قد حضروا. وإنما استثنى العلماء رحمهم الله تعالى الأولياء دون غيرهم، لأن مؤنة التجهيز تحتاج إلى مال وتحتاج إلى قائمين به، وتركته وأمواله تحتاج إلى نظر كثير، فلذلك استثني الأولياء دون غيرهم. وعلى ذلك فإننا نقول إن الإسراع في التجهيز الميت هو الأفضل والسنة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم به، ولو عارض ذلك عدم كثرة المصلين أو عارض ذلك، وصية من الميت أو رغبة من أوليائه بأن ينقل إلى بلدة أخرى. المرحلة الثالثة التي تمر بها الجنائز وهي مرحلة تغسيله، وهذه المرحلة الأصل فيها قاعدة واحدة وتتفرع عنها مسائل كثيرة. أما قاعدتها فقد ذكر الإمام أحمد أن تغسيل الميت كغسل الجنابة، هذه هي القاعدة، أن حكم تغسيل الميت كحكم غسل الجنابة، فكل الأحكام المتعلقة بغسل الجنابة تنتقل معنا في تغسيل الميت. فأضرب أمثلة لبعض الأحكام المتعلقة بغسل الجنابة ثم أنقلها، ثم ننظر أنها موجودة هنا ثم نذكر التفريع بعد ذلك. الفقهاء على سبيل المثال ذكروا أن الموالاة في تغسيل أو في غسل الجنابة ليست شرطا، فيجوز للمرء أن يغسل بعض جسده في أول الليل ثم يتمم غسل باقيه في آخر الليل، فالموالاة ليست شرطا في غسل الجنابة بخلاف الوضوء. وهنا نقول أيضا إن غسل الميت لا يشترط فيه الموالاة، فيجوز أن يغسل بعض أعضائه في وقت ويغسل الأعضاء الأخرى في وقت آخر، لأن القاعدة فيه أنه كذلك. هناك أمور تستحب في غسل الجنابة، منها أنه يستحب الاستنجاء قبل، ويستحب الوضوء قبل الاغتسال كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ميمونة، ومثل ذلك يفعل بالميت فإنه ينجى، وإنه بعد ذلك يوضأ أو يبدأ بأعضاء الوضوء ثم يعمم على سائر جسده، ومثله يقال في الأحكام التي ستمر معنا بعد ذلك وهي كثيرة. أول مسألة تمر معنا في مسائل تغسيل الميت أننا لابد أن نعرف ما هو الحد الأدنى في تغسيل الميت وما هو الحد الأعلى، أي صفة الكمال في ذلك. فأما الحد الأدنى فإن معرفته مفيدة في أن من نقص عن هذا الحد فإنه يكون آثما، لأن تغسيل الميت واجب على المسلمين، فإذا تركوه قد أثموا، فيجب أن نصل بتغسيل الميت لهذا الحد الأدنى. وأما الحد الأعلى فإنها السنة والكمال، فمن زاد على هذا الحد فإنه يكون قد غلا وجفى عن سنة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. أما صفة الإجزاء في تغسيل الميت، صفة الإجزاء في تغسيل الميت، فقالوا هو تعميم جسده بالماء، هو تعميم جسده بالماء مع النية، تعميم جسده بالماء مع النية. فإذا عمم جسد الميت بالماء مع نية أن هذا التعميم هو غسل له، فإنه حينئذ يكون تغسيلا مفيدا. وهنا مسائل: المسألة الأولى، لماذا قلنا إن النية شرط؟ لماذا قلنا إن النية شرط؟ نقول إن النية شرط لأن تغسيل الميت ليس متعلقا بالميت، وإنما هو متعلق بمن حضره من المسلمين، بمن حضره من المسلمين، فهو واجب على المسلمين الذين بجانبه، ولا يسقط الوجوب عنهم إلا أن ينوو تغسيله. وقلنا إن التعميم وحده كاف، ولهذا صور، فلو كان الميت موجود حاضرا ثم جعل عليه بالليل لي الماء، عمم جسده بالماء ولو من فوق ثوبه، فإنه في هذه الحالة يكون قد أجزأ تغسيله. ولذلك يقول أهل العلم إن المرأة إذا توفيت ولم يكن قد حضرها نساء يغسلنها فإنه يكتفى في تغسيلها بالحد الأدنى ولا يزاد عليه، فتجعل المرأة في ثوب أو في قميص ثم يسكب عليها الماء ويكفي، فيكون الحد الأدنى. ومثله يقال في الخنثى إذا أشكل أهو رجل أم ذكر، فإنه يكتفى في تغسيله بالحد الأدنى إذا يعني خرجنا من الإشكال في قضية تحديد الخنثى. إذن الحد الأدنى هو ذلك وله فوائد كثيرة. أما الحد الأعلى في تغسيل الميت فإنه يمر بمراحل. المرحلة الأولى أنه يجب تجريد الميت مما عليه، من لباس وحلي وجبائر. نبدأ بالجزئية الأولى وهي تجريد الميت مما عليه من اللباس. فإن الميت إذا أريد تغسيله فإنه يجرد مما عليه من اللباس ليسهل تغسيله، وليس معنى أنه يجرد أنه يبقى عريانا، وإنما يجرد مما يكون لباسا عليه. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أرادوا غسله، أي الصحابة رضوان الله عليهم، اختلفوا هل يجردونه أم لا يجردونه، مما يدل على أن الأصل والسنة أن يجرد الميت فيخلى ما عليه من الثياب ولا يبقى من الستر إلا محل العورة فقط دون ما عدا. ولكن بعد ذلك رأى الصحابة أنهم لا يجردونه، ولذلك قالوا إن تغسيل الميت وهو غير مجرد، من أهل العلم من يقول إنه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه غسل وعليه قميصه أي عليه ثوبه عليه الصلاة والسلام. وقال بعض أهل العلم بل هو مشروع لغيره، وهذا نص عليه أحمد في إحدى الروايات، فيجوز تغسيل الميت ولو كان عليه قميص، ولكن الجمهور على أنه يستحب تجريده من باب كمال النظافة وتمام التغسيل والدلك. إذن انتهينا من الأمر الأول وهو التجريد من الثياب، فهو سنة إلا للنبي صلى الله عليه وسلم، فإن في حقه إنما غسل من خلف قميص. الأمر الثاني أن التجريد يكون لسائر الجسد إلا للعورة، فإنها تغطى بنحو خرقة أو فوطة ونحو ذلك لكي لا ينظر إليها. الأمر الثاني مما يجرد قالوا هو الحلي، ويجب أن يزال كل ما على الميت من حلي، سواء كان سهل الخلع أو صعب الخلع. فلو كان خاتما يصعب خلعه فإنه يجب إزالته ولو بالقص. وإن كان الحلي في أسنانه مثل أن يكون في بعض أعضاء جسده وفي إزالته عدم المثلة به فإنه يجب إزالته، كأن يكون في أسنانه ذهب، فإذا أزيل لم تتساقط باقي الأسنان فإنه يشرع إزالته. ولكن إن كان فيه مثلة بالميت فإنها تبقى. النوع الثالث مما يزال عن الميت الجبائر، والمراد بالجبائر هو كل ما يجعل على الجسد، سواء كانت من قماش أو من جبس أو من غير ذلك. وكما قلنا في الغسل من الجنابة أن ما يحفظ عن النظر والمسخ اسمان، اسم واجب هو العورة المغلظة فيحرم النظر إليه ومسه بدون حائل، وما عدا ذلك فإنه يستحب فقط استحبابا عدم النظر إليه إلا لحاجة وعدم مسه إلا لحاجة. الأمر الثالث أو المرحلة الثالثة عند التغسيل أن يقوم المرء بعصر بطن الميت، لأن الميت ربما كان في بطنه بعض الفضلات، فإذا عصر بطنه عصرا رفيقا يسيرا فإنه تخرج هذه الفضلات من جسده، وفي هذه الحالة ربما لا تخرج بعد ذلك فيكون استعجالا في إخراجها. وهذا العصر يتكرر، ما يكون في البداية فقط، وإنما في بداية التغسيل ومع كل غسلة من الغسلات الثلاث أو الخمس أو السبع التي سيأتي ذكرها، فيكون هناك عصر، ويكون العصر من العلو إلى السفل لكي إن كان هناك شيء في الأمعاء يخرج ولا يخرج بعد ذلك عند حال حمله أو حال دفنه أو الصلاة عليه، فلذلك استحب عصره. ولا يعصر بطن الميت إذا كانت المرأة حاملا، لأنه لو عصر ربما خرج الجنين الميت في بطنها، وفي هذا مثلة للمرأة الميتة وأذية للأحياء ولا شك. فلذلك يعصر البطن الميت إلا أن تكون المتوفاة امرأة. المرحلة الرابعة في مسألة التغسيل أن يقوم المغسل بنية التغسيل والتسمية. وأما النية فقد قلنا إنها شرط، لأن تغسيل الميت متعلق بمن حضره وليست متعلقة بالميت، فلذلك قلنا إن التغسيل إن النية واجبة في التغسيل في تغسيل الميت، وعلى ذلك فلا بد من النية. وهنا مسألة مهمة، ما المراد بالنية؟ المراد بالنية أمر سهل جدا لا يستحق هذا التعقيد ولا الصعوبة، فإن ذهاب المرء إلى المغتسل أو الحمام الذي يغسل فيه الميت هذه هي النية، وأما لو جاء الماء من غير قصد من أحد كأن يكون الميت في تحت مطر أو جعل في مكان فانطلق الماء فعمم جسده فنقول إن هذا لا يسمى تغسيلا لعدم وجود المغسل، لعدم وجود المغسل الذي قام بأقل العمل وهو النية. التسمية في على تغسيل الميت هل هو سنة أم لا؟ نص الإمام أحمد على أنه سنة، وخرج ذلك على القاعدة التي ذكرت لكم أن تغسيل الميت كتغسيل الجنب، فكما أن غسل الجنابة يستحب فيه التسمية لما صح في مسند الإمام أحمد بأسانيد يشد بعضها بعضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، فقاس أهل العلم عليه غسل الجنابة بجامع أن كليهما رفع لحدث، وكما قلنا إن تغسيل الميت هو غسل جنابة فلذلك استحب التسمية، استحب التسمية. ولم نقل بالوجوب هنا، لماذا؟ لأن الذي يقوم بالتغسيل ليس هو الذي ارتفع حدثه هو الميت، وإنما الذي يقوم بالتسمية من يقوم بالتغسيل وهو الحي. المرحلة التي بعد ذلك أنه يستحب تقديم أعضاء الوضوء عند تغسيل الميت كما يفعل بالحي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ميمونة لما أراد أن يغتسل من جنابه توضأ وضوءه للصلاة ثم بعد ذلك عمم جسده بالماء. وكذلك نقول الميت إن المستحب أن يبدأ بأعضاء الوضوء، وطريقة والدليل على ذلك قبل أن نبدأ بالطريقة، والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للنساء كما في حديث أم عطية ابدأنا بميامينها ومواضع الوضوء منها، فدل ذلك على أنه يستحب أن يبدأ بمواضع الوضوء. والفقهاء رحمهم الله تعالى لا يقولون يوضأ لأنه ليس عليه حدث أصغر لكي يقال إنه يوضأ، وإنما يقول يبدأ بمواضع الوضوء شبها بالغسل، فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما توضأ لم يرتفع حدثه وإنما هو فعل، لذلك استحب في أنا أقصد حديث ميمونة في الجنابة، ولذلك فإن هذا هو ابتداء بمواضع الوضوء. كيف يكون نبدأ، كيف يكون غسل أعضاء الوضوء والبدء بها؟ قالوا يكون غسلها بإمرار الماء عليها، أقل ما يسمى غسلا هو إمرار الماء عليها، فأن يصب الماء على أعضاء الوضوء الأربعة الوجه واليدين ثم الرأس والقدمين، هذا هو الذي يسمى وضوء. فإن انضاف إلى الغسل دلك وهو إمرار اليد أو ما على اليد من فوطة أو قماش ونحوه فإن هذا أتم ولا شك، فيبدأ إذن المغسل بغسل أعضاء الوضوء مع إمرار شيء عليها إن شاء أو إجراء الماء وحده فإنه كاف في ذلك. أيضا مما يتعلق كما قلنا إن الوضوء يستحب فيه التيامن، فكذلك يستحب أيضا التيامن لحديث أم عطية في غسل أعضاء الوضوء. سنتكلم هنا عن الوضوء في جزئيتين، في مسألة المضمضة والاستنشاق كيف تكون للميت، وغسل الرأس بالنسبة للميت. نبدأ أولا في المضمضة والاستنشاق. أنتم تعلمون أن المضمضة والاستنشاق واجبان في الوضوء، وهما داخلان في غسل الوجه، وهما داخلان عند غسل الوجه، ولذلك فإن الله عز وجل لم يذكرهما في كتابه فقال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، فلم يذكر الله عز وجل المضمضة والاستنشاق. لما؟ لأن المضمضة والاستنشاق من الوجه، فمن لم يتمضمض ولم يستنشق فإنه لا يكون غاسلا لوجهه، فإنه لا يكون غاسلا لوجهه. عندما نبدأ بالميت فنغسل وجهه بإمرار الماء فقط، نسكب عليه ماء أو بإمرار الماء مع خرقة على وجهه وهو الدلك، وهي المرحلة الأعلى من الغسل. فإنه يأتي قضية مضمضة الميت واستنشاقه كيف يكون؟ أهل العلم يقولون لا يمضمض الميت بأن يدخل في فيه شيء لأن في ذلك مثلة بالميت، قال الإمام أحمد لو وضع ماء في فم الميت لانفجر بطنه من كثرة الماء يدخل فيضر عليه. إذن كيف يكون الاستنشاق والمضمضة للميت؟ ذكر أهل العلم رحمهم الله تعالى أن الاستنشاق والمضمضة للحي لها صفتان، صفة كمال وصفة إجزاء، صفة كمال وصفة إجزاء. الميت لا يشرع له إلا صفة الإجزاء ولا تشرع صفة الكمال مطلقا. نذكر للفائدة صفة الكمال ثم أذكر صفة الإجزاء التي تشرع الميت ولا تشرع التي تشرع الميت والحي، وأما الميت فلا يشرع له إلا صفة الإجزاء فقط. صفة الكمال في المضمضة والاستنشاق. أما الاستنشاق فإنه أن يدخل المرء ماء إلى أنفه ثم يستنشقه بفعله هو، شوف، ثم يستنشقه بفعله هو ثم يستنثره بيده اليسرى. نتكلم عن الفعل دون اليد، هل يكون في غرفة أم في أكثر؟ إذن يستنشقه هو ثم يستنثره نفسه المتوضئ. هنا الميت لا يستطيع أن يستنشق ولا يستطيع أن يستنثر، إذن فنقول إن صفة الكمال غير مشروعة للميت لأنه لا يستطيع فعل ذلك. طيب، صفة الإجزاء في الاستنشاق قالوا هي وضع ماء يسير في الأنف عن طريق يدين أو قطن. فلو أن امرأة في حياته العادية أراد أن يتوضأ وفي أنفه أذى، لنقل جروح أو حساسية، ولو استنشق واستنثر لضره ذلك، نقول يجب عليك الاستنشاق ولكن عليك بصفة الإجزاء، تجعل ماء في طرف إصبعيك ثم تجعلهما في أنفك، لأن الاستنثار سنة وليس واجبا، ليس واجبا، كي لا تمس البشرة بشرة، وإنما كما فعل علي رضي الله عنه بأن تجعل خرقة أو فوطة فيدلك بها المغسل يدا أو جسم الميت. كذلك أيضا يستحب أن يغسل جسد الميت 3 مرات وهي أقل الكمال، أو 5 أو 7، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن غسل بنته اغسلوها 3 أو 5 أو 7، فيستحب الزيادة، والواجب إنما هو 1، وأما الزيادة فإنه سنة، فيستحب 3 غسلات ويستحب 5 ويستحب 7. مما يستحب أيضا أنه يستحب أن يجعل مع هذا الغسلات جميعا، الصحيح أنها في الجميع 7، أن يجعل فيها جميعا ما ينظف الجسد وهو سفل الصدر، حفارة الصدر تحت، فيجعل فيها غسل، والصدر هنا قلنا ماذا؟ إنما هو منظف. فلو أراد امرؤ في بلد ما مثلا، بعض الناس سبق كلام الناس في أوروبا يغمن على الصدر، ما الذي نجعل مكانه؟ نقول نجعل المنظفات التي لا تؤذي الميت، فيغسل مع كل غسلة بثفل الصدر من باب تنظيف جسده. ونحن قلنا إن المسلم يستحب له في غسل الجنابة أن يغسل جسده بمنظف، لحديث أوس بن أوس الحدثان، من غسل إيش واغتسل، أي غسل سائر جسده وغسل رأسه بمنظف ونحوه. يقول أهل العلم إذا جعل ثفل الصدر مع الماء فإنه يغسل بعده الماء لكي يزيله، لابد أن يأتي بعده ماء لكي يزيله مع كل غسلة، تجعل الأولى ثم تجعل الماء لكي تزيله، وهكذا في 7 أو في 5 أو في 3 جميعا. مما يستحب أيضا، مما يستحب أنه يجعل في الغسلة الأخيرة 3 أو 5 أو 7 إن شئت، أنه يجعل معها كافور، والكافور إنما جعل لتغسيل الميت لمقصدين، لفائدتين. الفائدة الأولى جعل ليستخدم طيبا، هنا يستخدم طيب، فإن العرب قديما كانت تستخدم الكافور طيبا يسيرا، مثل الآن بعض الأطياب التي تجعل الجسد. والأمر الثاني أن الكافور يشد الجسد، يشده، فلذلك استحب فقط في الغسلة الأخيرة أن يكون فيه كافور وهو الذي تكون فيه الرائحة. مما يستحب أيضا كما يستحب للحي أن تنشف الأعضاء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم عندما اغتسل من جنابته كان ينشف أعضاءه، ينشفها بخرقة، وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك لما توفي عليه الصلاة والسلام وغسله الصحابة نشفوا أعضاءه، نشفوها، مما يدل على أن تنشيف الأعضاء هنا سنة وليس واجب، نعم هو سنة ومشروع. التي قال العلماء أنها ليست بسنة لخارج موضوع الجنائز، من العلماء من قال إن الوضوء المعتاد، شوف ليس الغسل، الغسل ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم تنشف، من العلماء من قال إن الوضوء لا يشرع، ليس معناها أنه ممنوع، لا يشرع فيه التنشيف. ودليلهم في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المرأة إذا توضأ وأحسن الوضوء خرجت ذنوبه مع آخر قطر الماء، فقال يستحب أن تترك الماء يتقطر. ولذلك جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما توضأ، ليس غسل، عندما توضأ أتي بخرقة فردها عليه الصلاة والسلام، فلم يعني ينشف أعضاءه. فلذلك قال بعض أهل العلم إنه يعني يستحب في الوضوء عدم التنشيف، ومن أهل العلم قال لا، إن هذه من الأفعال العادات، أن يسلم تنشف من الجنابة ولم يتنشف من الوضوء، فدل على أن أصل الفعل ليس له استحباب من عدمه. طيب، من المسائل المهمة أيضا التي تمر معنا أن الفقهاء تمر علينا في كتب الفقهاء أنهم يقولون، يقول الفقهاء يمنع التغسيل أو يكره التغسيل بالماء الحار، هل هذا الكلام له وجهه أم لا؟ نقول إن الماء الحار إنما كرهه الفقهاء لأنه يضر الجسد، يقول هذا، فلذلك استحبوا الماء الفاتر البارد ولا يعنون به البارد الجامد، فلذلك استحب، فهو ينظر ما الذي فيه مصلحة الميت ومصلحة المغسل، ربما المغسل لا يستطيع أن يغسل بماء بارد في شدة البرد ونحو ذلك، ولذلك يقولون يكره الماء الحار إلا في شدة برد ونحوه، ومثله يكره الخلال إلا لحاجة. المسألة التي نختم بها الغسل ثم ننتقل للمرحلة الرابعة، إذا لم يمكن غسل الشخص، إذا وجب تغسيل الشخص، وجب تغسيل ميت، الذي لا يجب تغسيله شخصان تعرفون، الشهيد ومن، والطفل الذي يكون عمره أقل من 4 أشهر. إذا وجب تغسيل الميت، إذا وجب تغسيل الميت ولم يمكن تغسيله لسبب أنه مثلا مصاب بحريق ولو غسل لتقطع جلده، أو أنه مصاب بمرض معدي، فربما لو غسله أحد لأصيب المغسل بهذا المرض، ربما أو أنه لأي سبب من الأسباب يكون، أو لم يوجد ماء ونحو ذلك، فما الذي نفعله؟ نقول الحكم هنا كالحكم في غسل الجنابة، الحكم هنا كالحكم في غسل الجنابة. غسل الجنابة إذا لم يستطع المرء أن يغتسل، فإنه على الصحيح واختيار الشيخ تقي الدين، فإنه إذا استطيع مسح العضو أجزأ، فإنه أولى من التيمم. إذا نبدأ نقول إذا لم يمكن غسل الميت كاملا أو جزء منه فيكفي المسح، وهذا اختيار الشيخ تقي الدين بن تيمية، يعني شخص لا نستطيع تغسيله فإنه يكفي مسح في خرقة إن أمكن ذلك، خرقة فيها ماء طبعا، مسح، وهي الدرجة إيش قلنا تذكرون الأولى، يجزئ المسيح عن التغسيل. طيب، ما أمكن مسحه أي بالماء، قالوا فإنه حينئذ ييمم. وكيف يكون تيميم الميت؟ لك طريقتان أيها الميمم، إما أن تضرب أنت بيديك على التراب ثم تمسح وجهه ويديه، فتمسح وجهه بيدك أنت ثم تأخذ يديه فتمسح عاليها وباطنها، ظاهرها وباطنها معا، الحي يمسح الظاهر فقط لأن الباطن ضرب عليه على الصعيد، وأما الميت فإنه يمسح ظاهره وباطنه معا. هذه الصورة. الصورة الثانية في تيميم الميت كيف ينمم، أن تأتي بخرقة وتضربها على الصعيد، تأتي بخرقة وتضربها خرقة عادية، ثم تمسح بهذه الخرقة وجه الميت ويديه. إذن هذه هيئتها، هذه هيئة تيميم الميت، لك صورتان إما بيديك أو بخرقة فقط، والباقي ما يأتيه تراب ولا يأتيه ماء ولا شيء، مثل الحي تماما، مثل أحكام الحي تماما، فقط الوجه لدين الكفان فقط، لا يوصل بهما إلى المرفق مطلقا، وإنما إلى الرسغين. المرحلة الرابعة التي وصلنا إليها وهي مسألة تكفين الميت، هنا مسألة مهمة، أن التكفين يجب أن يكون من مال الميت، هذا الأصل. وكثير من الناس الأحياء، شوف، وكثير من الناس الأحياء يمتنع، طبعا يجب عليه إذا لم يوجد من يبذله، وكثير من الناس أحيا إذا تطوعت وتبرعت له بثوب لم يقبله لأن نفسه أبيه ويرى أنه كذلك. ولذلك الفقهاء يقولون إن مؤنة التكفين مؤنة الكفن والطيب وما في حكمه مؤنة الكفن من ملحق بالكفن أنه إذا لم يجد من إذا لم يوجد من يبذلها فإنه يجب أن تكون من مال الميت أو من والي من وجبت نفقته عليه. فإن وجد من يبذل مؤنة الكفن مثل الآن المغاسل الموت الموجودة بحمد الله فإن الفقهاء يقولون يكره أن يكون مؤنة الكفن من غير ماله، يجوز لكن مكروه. لماذا؟ لأن الكفن لباس للمرء، وكثير من الناس يأبى أن يلبس ثوبا أعطي إياه من باب الصدقة أو الهدية، يريد أن يكون من ماله هو. ولذلك يقول العلماء يستحب أن مؤنة الكفن تكون من مال المرء نفسه. ولذلك أنا أقول لكثير من الإخوة الذين يقومون على التغسيل احرصوا على أن يكون يباع الكفن، فإذا أريد الشخص أن يموت يقول من أراد أن يشتري، لكي نخرج من كلام الفقهاء من حيث الكراهة، ويبقى التبرع مفتوح. فإن وجد من يتبرع بها فإن الأفضل والأكمل والأتم أن تكون من تركة الميت، لأن المقصود قلنا من أعمال وأفعال الأحكام الجنائز كلها إنما هو احترام الميت، وكما أن الحي يأبى أن يلبس ثوبا تصدق به عليه فكذلك لو كان ميتا فإنه لا يرضى أن يتصدق عليه، لذلك الأولى أن تكون المؤنة من ماله هو. طيب، سنتكلم عن الكفن في مسائل. المسألة الأولى، ما هي صفة الكمال وصفة الإجزاء في الكفن؟ ثم سنتكلم عن ما الذي يكون منه الكفن. صفة الإجزاء في الكفن هو أقل ما يسمى كفنا، هو ثوب واحد يغطي سائر جسده، فإن لم يمكن أن يغطي سائر جسده فإنه يغطي عورته وأعلى جسده، الجزء الأعلى من جسده، لأن الوجه أكرم من القدمين. وإن لم يمكن ذلك فإنه يكتفى بأن يكون الثوب مغطيا لعورته. وهذا ربما الحاجة لهذه المسألة قليلة جدا في قضية فيما لو نقص عن ستر سائر جسده. وأما صفة الكمال وحد الكمال فإنه ينقسم إلى ثلاث حالات أو أربع. فنبدأ أولا بمن يشرع له ثلاثة أنواع من الأقمشة وهو الرجل، فإن الرجل يغسل في ثلاثة ثياب، ليس أو فليكفن في ثلاثة ثياب ليس فيها عمامة وليس فيها قميص، فيجعل المرء على ثلاث لفائف يعني ثلاثة قطع من القماش ليست مفصلة. ويجوز أن يكفن الرجل في قميص، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كفن عبد الله بن أبي في قميصه خلعه وألبس، فقال أنه يجوز، ولكن الأولى أن لا يكون فيها قميص كما فعل بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. فتجعل ثلاث لفائف ويجعل الميت على فوق الثلاث. لماذا قالوا تجعل فوقها فوق بعض؟ لأن لو جعلنا الميت واحدة ثم ثانية ثم ثالثة أكثرنا من تقليده، وفي تقليب الميت أذية له وعدم احترام، فلذلك تجعل اللفائف ثم يجعل الميت عليها، ثم تلف كما يلف الحي، تجعل اليسرى ثم اليمنى فوقها، وهكذا هذه الثلاث كلها. ويقول أهل العلم إنه في هذه اللفائف الثلاث ومثله يقال بالمرأة الخمس يستحب أن تكون من جهة الرأس أطول من جهة القدمين، لأن الرأس أشرف، هذا واحد. وثانيا لكي يعرف أين الرأس لما يصلى على الميت في المسجد أو يحضر في المقبرة، يعرف رأسه بطول اللفافة التي تكون من جهة الرأس، فهذه تكون كالعلامة. فإذا كانت طويلة من جهة الرأس لفت أو أرجعت مرة أخرى على على على على على الرأس، يعني تكون طويلة ثم ترجع لكي لا تكون زائدة عن طوله. فإذا جعلت اللفائف على هذه الهيئة ثم بعد ذلك يسن عقدها لكي لا ينفل ويخرج الميت ويرى، وإنما تحل عندما يوضع في قبره، ولا تحل اللفائف إلا إذا وضع في قبره. وحل اللفائف سنة في القبر، حل اللفائف سنة في القبر، وسنمر عليه إن أمكن الوقت. المرأة أيضا، وهذه كل هذه معلومات سهلة جدا، المرأة يكون تغسيلها أو تكفينها في خمسة ثياب، في درع وهو القميص، وفي مئزر، وفي لثافتان، وفي إزر، في إزار وقميص ودرع ولثافتان. فالمرأة تكون في خمسة، ولو جعل وفي خمار، ولو جعل في أقل من ذلك أجزاء، ولو جعل في أقل من ذلك أجزاء، وإنما السنة خمس كما أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أم عطية أن تفعل لبنته رضي الله عنها لما غسلتها. الذي يشرع له قطعتان فقط هو المحرم إذا مات، المحرم إذا مات فإنه لا يركن. ولذلك جاء أن أنس مرة صلى فكبر ثلاث تكبيرات فقط فنبه، فرجع وأعاد الصلاة وصلى وكبر أربعا. فهم الفقهاء أنه أعاد الصلاة فكبر أربعا، وقالوا فكبر أربعا أي أعاد التكبيرات كلها، ما يدل على أنه أعاد الصلاة. فمن تعمد ترك ركن من أركان الصلاة كعدد التكبيرات الأربع وهو الأقل، أو ترك الفاتحة أو الدعاء ومسيئة بعد قليل فإنه، أو صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه متعمدا بطلت صلاته. هل يجوز الزيادة على الفاتحة؟ الفقهاء يقولون يكره الزيادة على الفاتحة، لأن السنة في صلاة الجنازة الإسراع فيها وعدم الإطالة، ولكن الصحيح أنه يشرع لما ثبت من حديث ابن عباس رضي الله عنه أنه صلى على جنازة فقرأ بالفاتحة وبقول هو الله أحد. لكن لا شك أنه لا يشرع التطويل للإمام أكثر من ذلك، يقرأ شيء طويل لا يشرع. بعد ذلك، بعد التكبيرة الثانية، يكون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وصفتها صفة الصلاة الإبراهيمية، وقد جاءت الصلاة الإبراهيمية عن النبي صلى الله عليه وسلم بأكثر من صيغة، ولا يجوز التلفيق فيها، وإنما يجب أن يؤتى بإحدى الصيغ، ولا يزاد على الصلاة الإبراهيمية بشيء مطلقا من زاد من أهل العلم ولو كلمة لا يشرع. مثال زيادة كلمة أو زيادة دعاء، زيادة كلمة بعض الناس يقول اللهم صلي على سيدنا محمد، نقول لا، هذه زيادة كلمة ولا يجوز. زيادة جمل ذكر بعض الفقهاء قال أنه يقول بعد هذه الصلاة اللهم صلي على الملائكة الطيبين، قالها القاضي أبو يعلى، ونقول أيضا هذا غير صحيح، بل يجب الوقوف عند النص. من أهل العلم من يقول في الصلاة الإبراهيمية إنه لم يرد الجمع بين الصلاة على النبي وآله وعلى إبراهيم وآله، ولكن اعترض على ذلك بأنه قد ثبتت رواية بذلك. طيب، من المسائل أيضا الأخير لعل نقف عنده انتهاء الوقت، وهي قضية الدعاء للميت، وتكون بعد التكبيرة الثالثة. والدعاء للميت مشروع، وقد وردت فيه آثار متعددة، والسنة الوقوف عند أو ذكر ما ورد، ويجوز الزيادة عليه، لأن الدعاء هنا دعاء مطلق ليس من الأدعية المخصصة التي لا يجوز الزيادة عليها. كما أن أهل العلم يقولون أيضا يستحب تسمية الميت، ولذلك أحمد كان يقول يستحب تسمية الميت في الدعاء، تقول اللهم اغفر لزيد أو لعمر. ولذلك لما سئل الإمام أحمد هل يسأل المصلي ما اسم الميت لكي يدعو له باسمه، قال نعم، لأنه يستحب التسمية في الدعاء. من أيضا المسائل لو كانت المرأة ميتة، من الفقهاء من يقول إذا كان المصلى عليه امرأة فإنه إذا جاء الدعاء وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه، يقول المرأة لا تدعو لها بهذا الدعاء، فلا تقول وأبدلها زوجا خيرا من زوجها، ولا تقول وأبدلها أهلا خيرا من أهلها. ذكر هذا بعض فقهاء المالكية، والصحيح أن المرأة يقال لها هذا الدعاء، ولذلك فإن الشوكاني ضعف من قال هذا الشيء، وقال إن النص ظاهره أنه يقال للرجل والمرأة، فقد تبدل المرأة زوجا خيرا من زوجها في الدنيا من حيث الطباع، فقد يكون زوجها في الدنيا سيء الخلق، فإذا جاء في الآخرة أبدلت بزوج أطيب خلقا منه، وهو قد يكون هو نفسه، والعلم عند الله كيف يكون ذلك. الأمر الأخير في الدعاء، إذا كان الميت طفلا فهل يشرع الاستغفار له؟ الفقهاء يقولون نعم يجوز الاستغفار، لكن الأولى عدم الاستغفار للميت إذا كان طفلا، وإنما يبدأ الاستغفار ما يقال اللهم اغفر له، وإنما يبدأ الاستغفار للميت بدعاء لوالديه بأن يكون هذا الولد فرطا لهم، وأن يكون لهم، أن يكون حجابا لهم عن النار. إلى هنا نكون قد أنهينا ست مراحل من المراحل المتعلقة بالجنائز. أسأل الله عز وجل الجميع التوفيق والسداد، وإن شاء الله بعد الصلاة نأتي للأسئلة وما يتعلق بذلك.